زين بعدهار زين تراني ضيع زماني زين بعدهار زين دار الغرب خلوني وسهمك يا دهر بالطاف ضيعني زمان زينب يا دهر زينب تراني أهل الشام عافوني أهل الشام عافوني بدار الغرب وسهمك يا دهر بالطاف رماني يا دهر زينب تراني ما يهمن المصايب يا دهر زينب تراني وما يهمن المصايب بعيني شفت بدوره موسدين على الترايب وانت تدري يا زماني كم بدير من اهل غايب اول مصاب اللي جرى شاهدت الأكبر عثرة ونروح ظلت حايرة من كثر جار النوايب من كثر جار النوايب قباضي يا دهر مصيوب الأكبر وقباضي توذى قباضي يا دهر مصيوب الأكبر وقبالت والثار وانت يا دهر تجري بفراق خلاص عمري مصاب الأكبر وفقده ولا ضيعني ضيعني دم زينب يا دهر زينب تراني ما شاء الله ضيعني زين زينب يا دهر أهل الشام عافوني أهل الشام عافوني بدار الغرب وسهمك يا دهر وسهمك يا دهر لخادم الحسين الشاعر الأديب جابر الكاظم يا دهر ثاني مصيبة خلت الدلال هايم اقبال عيني بالحرايب طفوا شمعة عرس جاسم شاف وبمطلع شبابه نشوف عالتربان نايم سيوف الحرايب زفته ومن دمه صارت شنو حنته والقوم طفوا شمعته وفجعوا قلوب البواطيم وفجعوا قلوب البواطيم تجري يا دهر من عقب جسام والله خانت بين الايام تجري يا دهر من عقب جسام خانت بين الايام ولما انطفى شموعه ظلت رملة مفجوعة وفقدا هدم بالطاق يعني ضيعني ضيعني هدم زينب يا نهر زينب تراني ضيع عن الزمان هل زينت يا أهل الشيم عفوني أهل الشيم عفوني بدار الغرب خال وسهمك يا دهر بالطفر ماني ضيعني يا دهر يا دهر يا دهر ثالث مصيبه فقدنا حمايض ضعينه يا دهر ثالث مصيبه فقدنا حمايض ضعينه وريت سهم صاب عيني يصيب عيني قبل عيني بالعمود انهشم راسه بالعمود انهشم راسه وقطعه ويساره ويمينه لو ما فقد راعي العلم لا والله ما تنسل بهاي الحرام ولا تلتهي بنار الخيم واليمن عقبا ولينا واليمن عقبا ولينا صاب وعينا وين قطعة الجفين أنا وين أنت الوجه وين صاب وعينا وين قطعة الجفين وين أنت الوجه وين طاح على النهار جسمي وطاحت رايته ولا لساني ضيع زينب يا دهر زينب تراني بارك الله فيك ضيع نزم هلا زينب يا أهل الشيم عافوني بدار الغرب خلاني وسهمك يا دهر يا دهر رابع مصيبة خلت بدلال جمرة يا دهر رابع مصيبة خلت بدلال جمرة وغيبت روحي ومهجتي وحاير الدلال بهمرة وغيبت روحي ومهجتي وحاير الدلال البمرة يا دهار شايف رضيع وبالسهم ينقطع نحر يا دهار شايف رضيع وبالسهم ينقطع نحر يا ذنب عنده الطفي بالسهم نحر ينفصيل يا ريت قبل أن تجيل وغاب عمري قبل عمره وغاب عمري قبل عمري نبلة حرملي صابت الدلال ودمع من الجفن ساب نبلة حرملي صابت الدلال ودمع من الجفن ساب وامي تصيح يا الغالي يا وسع حايل صارخة من قلبي ولساني ضيعني زما زينب يا دهر زينب تراني ضيعني زما بارك الله بالنشام أهل الشام عافوني أهل الشام بدار الغرب وسهمك يا دهر رجعيت يا دهر والخل هاي الدنيا بعيوني مظلمة يا دهار ونخلها هاي الدنيا بعيوني مظلمة انهدم حلو ذاب قلبي من رجاع مهرب الامة يدور بحدود المخيم كان دهني ورحت يمه ناديت ويهل الدميع برجعته قلبي من فجيع جاوبني تخرج من صريع عالترب ويسيل دمه عالترب ويسيل دمه رحت ويا المهور ودموعي بالعين ريحنا المصرع يحسين ريحت ويا المهور ودموعي بالعين ريحنا المصرع يحسين شفت حسين على غابري دامي ومن سحيق صدري صيحتي بصوت يا ريتك تراني ضيع زينب يا دهر ضيعني أهل الشام عافوني بدار الغرب لوني وسهمك يا من يم واليمة والدموع تفيض من دم رجعت من يم واليمة والدموع تفيض من دم لا أهل لا أخو عندي ولا كفيل ولا مخيم ودائر العسكر علينا وهذا ليال الحزن خيم لا خيم لا والي لما انقضى وبالطب هلي توجهت للوالد علي صحت صاح بحزن وبهام صحت صاح بحزن وبهام وينك يا علي يا داحي الباب صير نبينا الاجناب وينك يا علي يا داحي الباب صير نبينا الاجناب بويا من هو لي حرس العالم هالليلة وشاد ليلة مصاب الاهل يا حدر دهاني ضيع زينب يا دهر زينب بارك الله فيك هلا ضيع أهل الشام عافوني أهل يا عمي دار الغرب نوسك يا دهر لا أهل لا أخو عندي ولا كفيل ولا مخيم وداير العسكر علينا وهذا لي الحزن خيم أنا لا خيم لا والي ولما انقضوا بالطب هلي توجهت للوالد علي صحيت صاحب حزن وبهيم صحيت صاحب حزن وبهيم وينك يا علي يا داحي الباب صيرنا بين الأجناء من هول حرس العالة هالليلة وشد ليلة مصاب الأهل يا حدار دهاني ضيع زمان والله زينب يا دهر زينب تران بارك الله فيك أهل الشيم عافوني بدار وسهمك يا دهار هذا والمهاج بالنار تسحار هذا ليل الحزن يمضي والمهاج بالنار تسحار ومن يطول مصباح باكر لليسور تطلع الخدار ترضى يا الحسن ترضى على الهزل تطلع يا حيدر واليسور يا ابويا اليسور اصعب وشد من كل امور دلالي ما يحمل صبور وعلى هضم ما اظن يقدر وعلى هضم ما اظن يقدر ترضى يا علي للكوفة والشام تطلع هاي ليتار تيرضى يا علي للكوفة والشام تطلع هاي ليتار ريتك تنظري لحالي محتار وبلا والي ريتك تنظري لحالي محتار وبلا والي اصبر وادري صبري ما كفاني ضيع نزم زينب يا دهر زينب تراني دهر زينب هلا ضيع اهل الشيم عافوني الشيم عافوني بدار وسهمك يا دهر